قطقطة على بنوتة. طب أهل حبيبي بابا نبتي علي يتكفزة. أنا قلب الماما راها أنا بعيونة. قطقطة على بنوتة. طب ماذا بدي المشهد؟ بدي يفتي حذير. يا الله بدنا نضحك الناس. ايه اكسن